هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام في تفسيري موصولا في تفسير سورة يونس، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول الله عز وجل مخاطبا الناس جميعا: قد جاءتكم موعظة. وهذه الموعظة هي ما يذكر به من الخير فيما يرق له القلب من الترغيب والترهيب. وبعضهم قال الموعظة هي بيان حكم الله عز وجل مقرونا بالترغيب والترهيب، أو بالبشارة والنذارة، يعني الشيء الذي يحرك القلوب ويرقق القلوب. والمقصود الموعظة هنا هو هذا القرآن، وذلك أن القرآن اشتمل على المواعظ والحكم، فيكون الوعظ هو زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف. وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور يعني دواء، يعني الشفاء يعني دواء، يعني أن هذا القرآن يداوي أمراض القلوب من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وكذلك الأخلاق الذميمة من الحسد والبغي وسوء الظن، وكذلك العقائد الفاسدة والجهالات المهلكة. كل هذه الأمراض وهذه الأوباء يزيلها القرآن بإذن الله تعالى. ولذلك لا تجد قلبا امتلئ من هذا القرآن تزاحمه هذه الأمراض، فهو شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوة ومن أمراض الشبه. هو شفاء لما في الصدور، وخص الصدور بالذكر لأن الصدور هي مكان القلب، والقلب هو أشرف شيء في الإنسان، هو ملك الجوارح، هو ملك الجوارح، ملك الأعضاء، وصلاحه بصلاحها وفساده بفسادها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك المرء لا شك لا بد أن يجعل القرآن قرينه وصاحبه، يقرأه دواما في الليل والنهار، ويجعل له وردا، ويتأمل آياته ويتفكر فيها حتى ينفعه الله عز وجل بهذه الآيات. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، هذا القرآن هدى يعني هدى من الضلالة، ورحمة للمؤمنين أي أنه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان، وذلك لأنهم ينتفعون به دون غيرهم. واضح. فهنا الله عز وجل في هذه الآية وصف القرآن أو سمى القرآن بأنه موعظة، وسماه بأنه شفاء، وسماه بأنه هدى، وسماه بأنه رحمة. فهذه أربعة أشياء، والرحمة هي النعمة، وذلك لأن المؤمن محتاج لهذه النعمة المعنوية العظيمة. ثم قال الله عز وجل بعدها: قل بفضل الله ورحمته. فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، فبذلك يعني فبالقرآن والإسلام فليفرحوا، يعني فليظهروا هذا الفرح، وهو أولى ما يفرحون به. والفرح هو إدراك، هو لذة في القلب إذا أدرك المحبوب يفرح به، هو خير مما يجمعون، يعني فرحهم بالإسلام وفرحهم بالقرآن خير مما يجمعون، مما يجمعون من متع هذه الدنيا ولذاتها الفانية. بعضهم قال مما يجمعون أي المؤمنون من أموال، وبعضهم قال لا، خير مما يجمعون أي الكافرون المشركون من متع الدنيا، وكل ذلك يعني يحتمل. فنعمة الإسلام ونعمة القرآن لا تعدلها نعمة أبدا، وأن الفرح بهما هو الفرح الحقيقي، لأن الفرح فرحان، فرح محمود وهو هذا، وفرح مذموم وهو فرح الأشر والبطر، الذي قال الله عز وجل على لسان قوم قارون إذ قال له قومه ها لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرح الذي يدعو إلى الكبر ويدعو إلى الخيلاء ويدعو إلى الأشر ويدعو إلى البطر. أما الفرح الذي يظهره الإنسان فرحا بنعمة الله عز وجل، نعمة الإسلام ونعمة القرآن، ويفخر بغيره ويفخر بهذا على غيره، فهذا من الشرف ومن الفرح المحمود. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني قل يا نبينا لهؤلاء المشركين أرأيتم، يعني أعلمتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني من السماء، الزروع والثمار والأنعام وغير ذلك، فجعلتم من ذلك من هذا الرزق هذا حلال وهذا حرام، يعني حكمتم على هذه الأشياء حكما جائرا فجعلتم منها قسما حراما وقسما حلالا، هذا من تخرصكم ومن تحكمكم، فإن أمر التحليل والتحريم بيد الله عز وجل، هو الذي يحرمه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، مثل ما جاء يعني في سورة الأنعام لما قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وكذلك قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وكذلك قوله هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها، وكذلك في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا سائمة ولا وصيلة، ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، بمعنى أنهم هم الذين يصدرون هذه الأحكام، ولذلك جاء الاستفهام بمعنى التوبيخ، قل الله أذن لكم، يعني أذن لكم في هذا التحليل وهذا التحريم فأنتم تفعلونه بإذن الله أم على الله تفترون، أم هنا بمعنى بل على الله تفترون، بل يعني تكذبون على الله عز وجل بادعائكم هذا بهذا التحليل. وهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن التحليل والتحريم بيد الله عز وجل، واضح؟ كذلك تدل على عظم شأن الفتوى، أن الإنسان لا يفتي فيما ليس له به علم، فإذا أفتى فإنه لا بد أن يفتي بعلم. نعم. ثم قال وكذلك تدل هذه الآية على وجوب الاحتياط في الأحكام ووجوب التثبت في التحليل والتحريم. نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني أي شيء يظن بالله يوم القيامة، أولئك الذين يكذبون على الله تعالى في التحليل والتحريم في هذه الدنيا، أيحسبون أن الله عز وجل لا يؤاخذهم ولا يحاسبهم على أعمالهم، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. هذا سؤال استفهام يراد به التوبيخ والتقريع والوعيد العظيم لمن كذب على الله سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس، فضل على الناس يعني فضل واسع وكبير وعام، لذو فضل على الناس بأن أمهلهم ولم يعاقبهم مباشرة، لذو فضل على الناس بأن أنزل الكتب وأرسل الرسل، لذو فضل على الناس بأن بين لهم الحلال وبين لهم الحرام، لذو فضل على الناس أن أعطاهم من النعم ما تقوم به حياتهم وأمورهم الدينية، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون الله عز وجل على هذا الفضل وعلى هذا الإحسان، بل وضعوا مكان الشكر الجحود والنكران والكفران. المرء إذا أنعم بنعمة وأعطي نعمة يقر بقلبه بأنها من الله سبحانه وتعالى ويعملها في طاعة الله عز وجل، ويلهج لسانه شكرا وحمدا لله عز وجل على هذه النعمة. وما تكون، وكذلك قوله ولكن أكثرهم لا يشكرون، بمعنى ليست العبرة بالكثرة وليست العبرة بالقلة، ولا الأمر الموافقة، موافقة الشريعة، موافقة الهدي، الاستقامة على أمر الله عز وجل. ولكن يدل على أن أغلب الناس انتهجوا نهج الكفر والجحود، ويقال ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم قال وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تدعو إلى مراقبة الله عز وجل في جميع أقوالك وجميع أفعالك، لأن الله عز وجل شاهد عليك ويرى مكانك ويسمع كلامك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، وهذا يدل على ويدعو إلى الإحسان، إتقان العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يقول وما تكون في شأن، يعني يا نبينا ما تكون في حال من الأحوال. شأن جمعه شؤون، يعني والمقصود ما شأنك يعني ما حالك، واضح؟ يعني وما تكون في حال من الأحوال عظم هذا الحال أو دون ذلك، وكذلك يعني أي حال كنت فيه من أحوال البر أو أحوال من أحوال الدنيا في قضاء حوائجك، وما تتلو منه من القرآن، يعني وما تقرأ من القرآن الذي أنزله الله عز وجل إليك من سورة أو شيء من القرآن، فإن الله عز وجل شاهد عليك. ولا تعملون من عمل أو وما تكون من شأن أو وما تكون في شأن، لاحظ في شأن، لعل يريد بذلك ما من أحوالك الاعتيادية، واضح؟ ثم قال وما تتلو منه من القرآن، يعني من أحوالك الدينية. ثم قال ولا تعملون من عمل، فهنا ها عمم الأحوال، عممها وعمم الأفراد كذلك، ليس الأمر خاص بك يا محمد بل خاص بك، بل هو عام يشملك ويشمل أمتك، عرفت؟ ويقال ولا تعملون من عمل، يعني كل إنسان، يعني الأولى لك والثانية أنت وأمتك، إلا كنا عليكم شهودا، يعني شاهدين لعملكم، عالمين بهذا العمل، لا يخفى علينا شيء. إذ تفيضون فيه، يعني تفيضون فيه، الإفاضة هي الدخول في شيء، الدخول في العمل بكثرة، هذا معنى الإفاضة، واضح؟ كذلك الدخول في العمل على جهة الاندفاع والمبادرة، ليس مجرد دخول. إذ تفيضون، إذ تفيضون فيه. نعم. وبعضهم قال إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، إلا إذ تفيضون فيه، إذ بمعنى حين، حين تفيضون فيه يعني تخوضون فيه في هذا العمل. نعم. ثم قال وما يعزب عن ربك، يعني ما يغيب عن الله عز وجل ولا يخفى عن الله عز وجل، من مثقال ذرة، مثقال وزن، ذرة نملة صغيرة أو الهباء المنتثرة، واضح، في الفضاء، فإنها على صغرها لا تخفى على الله أينما كانت. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعم. في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، يعني ما هو أصغر من الذرة، ولا أكبر منها، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب واضح بين، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه أحوال وأعمال الخلائق جميعا، وكل ما فيه معلوم لله عز وجل، هو من علم الله عز وجل، واضح. وهذا الدليل، هذه الآية، أول أمر تورث مراقبة الله عز وجل وخشيته في السر والعلن. الأمر الثاني كذلك أن علمه واسع وشامل، يعني وهذا يدعونا إلى الخشية ويدعونا إلى العمل الصالح. ثم قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر الله عز وجل، أشاد الله عز وجل في هذه الآيات بأوليائه، والولاية تقتضي المحبة والنصرة، وأولياء جمع ولي، وهو من جمع بين الإيمان والتقوى، من كان لله، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن من الناس من يظن أن من يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يطعن نفسه بسيف ولا يتأثر به، أو برمح ولا يتأثر به، أو أنه يأكل الجمر ولا يتأثر، يظن أن هذا هو ولي من أولياء الله، أو الذي يدعي علم الغيب من الكهان والمشعوذين والمشعبذين وغيرهم والعرافين وغيرهم، يظن هؤلاء أولياء الله وهم أولياء الشيطان، ليسوا بأولياء الله. أولياء الله عز وجل وصفهم الله عز وجل بوصفين، هما الإيمان والعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون مما مضى من أحواله، واضح، لأن الخوف يأتي مما يستقبل والحزن مما مضى، فهما يعني الله عز وجل أورثهم أنهم إذا جاءوا إلى الله عز وجل وقدموا إلى الله عز وجل في الآخرة لا يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مما مضى في الدنيا، واضح. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان العميق، الإيمان الصادق، وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك معصيته. والتقوى جاءت كثيرا في القرآن، اسم جامع، لا اسم جامع لكل خير، لكل خير هذه التقوى. لو سألته لماذا تعمل العمل الصالح، يقول حتى أقي نفسي من النار. لماذا تترك المعصية، يقول حتى أقي نفسي من دخول النار. ولذلك لما عرفت التقوى قالوا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، وطلق بن حبيب له تعريف يقول أن تفعل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. ولذلك لما سئل عمر عن التقوى قال لو قدمت على أرض ذات شوك ماذا تفعل؟ قال أمشي وأتقي الشوك. قال فهذه هي التقوى، واضح؟ أن تسير إلى الله عز وجل وتتقي المحارم. ولذلك صاحب البيت قال دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش بين أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. بعضهم قال أن أولياء الله عز وجل أولياء الله سبحانه وتعالى ليس له أولياء تذللا، أعوذ بالله، لا. ولذا قال في سورة الإسراء ولم يكن له ولي من الذر. الناس المخلوقين يتخذون أولياء من باب إيش؟ أن يتعزز بهم. الله عز وجل لا يتخذ من الناس من المؤمنين أو أولياءه المؤمنون يحبهم وينصرهم، واضح؟ حديث الولاية من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح الذي هو معنى التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال يعني من تعريف الآثار للولي قال من أولياء الله؟ قال إذا من هم من إذا رؤوا ذكر الله، يعني رؤيتهم تذكرك بالله عز وجل، وذلك امتلاء قلوبهم بمحبة الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه. لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. البشرى أولا الإخبار بما يسر، البشارة والبشرى، البشرى صح؟ البشرى مبالغة فيه في البشارة، البشرى على وزن فعلة يعني بشارة عظيمة. لهم البشرى، وسميت البشارة بهذا لأن آثارها تظهر على الوجه، تبشر ابتسامة وينفتح وجهه وتبرق أساريره، صح؟ نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا هي البشرى المعجلة لهم في الدنيا، وهي دليل للبشارة التي يبشر بها في الآخرة أو عند موته، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا عند وفاتهم عند موتهم. نعم. وهذه البشارة المعجلة دليل على رضا الله عز وجل عنه وعلى محبته، وأن الله عز وجل حبب خلقه إليه. ومن هذه البشارة الرؤية الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى بعدي من النبوة إلى المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ولذلك هذه البشائر وهذه الكرامات لعبد الله عز وجل الذي آمن واتقى الله سبحانه وتعالى في حياته وعند موته وعند الله سبحانه وتعالى وفي قلوب الأتقياء من عباد الله عز وجل. وفي الآخرة كذلك لهم بشارة في أخراهم، كما يعني وعد الله عز وجل عباده ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيكرمهم الله عز وجل. قال لا تبديل لكلمات الله، الله عز وجل لا يخلف وعده الذي وعد به أهل ولايته وأهل طاعته على ألسنة رسوله، ولا تغيير لذلك الوعد. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز الذي لا أعظم منه إذا دخلوا الجنة ورأوا الله عز وجل، وهذا ما وعدهم الله عز وجل به في الآخرة. ثم قال ولا يحزنك قولهم، يعني قول من؟ قول هؤلاء المشركين المكذبين. لا يحزنك قولهم، والحزن هو انفعال ينشأ من ألم في النفس، واضح، من قول أو فعل، يعني تألم النفس، وهذا يحصل لكل إنسان، ولكن المنهي عنه التألم لأجل هذا الحزن والتوجع وإظهار الفزع والجزع والتسخط، يعني بمعنى المنهي عنه الاستسلام لهذا الحزن، بل الإنسان يقوي قلبه ويقوي عمله حتى يصارع هذا الحزن. إن العزة لله جميعا، القوة الكاملة والغلبة الشاملة لله، والقدرة التامة لله، فالله عز وجل هو الذي ينصرك، الله عز وجل هو اللي مانعك. بعض الناس يقول خذل إخواننا في الشام، خذل إخواننا في كذا، خذل إخواننا في كذا، خذل إخواننا في كذا، ويعني إذا كانوا في كنف الله عز وجل فلن يخذلوا أبدا، لأن الله قال إن العزة لله جميعا. إذا تطلبوا العزة من الله عز وجل فالله عز وجل لا يقهرهم ولا يخذلهم أبدا، ولكن الله عز وجل إذا على الكفر على الإيمان، أهل الكفر على أهل الإيمان لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، بمعنى أنتم يا أهل الإيمان تراجعوا وأعيدوا حساباتكم مع الله سبحانه وتعالى، ثم انهضوا وتنهض الأمة بكم، والله عز وجل هو الذي يقدر وهو الذي يريد، ولا يكون ذلك إلا بأسباب جعلها الله عز وجل لكم وموجودة في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فالسير والمشي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غير هذا الطريق لا نصرة ولا عزة، غير هذا الطريق أبدا، لأن هناك من تمسك بالاشتراكية وهو يدعي الإسلام، وهناك من تمسك بالبعثية وهو يدعي الإسلام، وهناك من تمسك بالليبرالية وهو يدعي الإسلام، وهناك من تمسك بالديمقراطية وهو جزء من الليبرالية وهو يدعي الإسلام، وهناك وهناك وهناك وهناك، من أين تأتي العزة والنصر إذا كان هذا الحال؟ واضح؟ إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، هو السميع للأقوال، العليم بالأحوال سبحانه وتعالى، وهذا هو السميع العليم في تتضمن إيش؟ تهديدا ووعيدا. ثم قال ألا إن أولياء الله، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هنا يريد الرد على هؤلاء المشركين، أن ما أنتم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك، وكل ما سواه عبد له. وإذا قال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض خلقا وملكا وعبيدا يحكم فيهم ما يريد سبحانه وتعالى، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هذه الأشياء التي جعلوها آلهة يعبدونها من دون الله ليسوا في الحقيقة شركاء لله عز وجل. إن يتبعون إلا الظن، لأن الشرك قائم على الظن ليس على اليقين، على التخرص وعلى الأوهام، والظن لا يغني من الحق شيئا. وإن هم إلا يخرصون، يعني ما هم إلا يخرصون، يكذبون في ذلك. والخرص الحزر والتخمين، فحزرهم باطل وتخمينهم كاذب، هذا مبنى الشرك. فالله عز وجل يرد عليهم: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ثم قال شيء من أفراد ربوبيته سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يسمعون. هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل مظلما، لماذا؟ لتسكنوا فيه، يعني لتستريحوا فيه ويزول التعب والكلل والكلال عنكم. والنهار مبصرا يعني مضيئا، لتبصروا به يعني أموركم ومطالبكم لأرزاقكم ومكاسبكم. إن في ذلك لآيات، أي علامات ودلالات وبراهين ساطعة وحجج قوية لقوم يسمعون سمع اعتبار وتدبر وتأمل. نعم، وهذه لا شك أنها آية عظيمة، بل آيات عظيمة، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بأن يعبد وحده. قالوا اتخذ الله ولدا، هؤلاء المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. سبحانه، ينزه الله عز وجل نفسه العلية عن هذا، بل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه هو الغني عن الولد، لأن من يريد الولد لحاجته إليه، والله عز وجل ليس بحاجة إلى ولد ولا لم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته، وأنه لا يحتاج إلى الخلق، بل الخلق محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني خلقا وملكا وعبيدا. إن عندكم من سلطان بهذا، إن بمعنى ما، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، يعني أدنى أدنى أدنى سلطان ما عندكم، يعني ليس عندكم حجة قوية على أن الله عز وجل اتخذ ولدا. أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أنكم تقولون قولا لا حقيقة له ولا صحة له، وتقولون على الله عز وجل بغير حجة ولا برهان، وهذا يجمع أمرين: الجهل والغباء. كذلك من يتكلم في صفات الله عز وجل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تنال هذه الآية في قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا الذي يقول الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، هل أخذ هذا عن حجة وبرهان؟ لا. وذلك الذي يقول إن اليد معناها القوة، والوجه معناها الذات، وغير ذلك في التحريفات التي يحرفون، هل قال ذلك عن علم وبينه من الله أو رسوله؟ لا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب، أي هؤلاء الذين يختلقون الكذب على الله بنسبة الولد إليه، لا يفلحون، لا يسعدون، ولا يفوزون بالجنة، ولا ينجون من النار، وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة، متاع في الدنيا، يعني يتمتعون ما يتمتعون به في الدنيا من مأكل ومشرب وملبس ومركب وتجارات وأراضي وعقارات ومزارع وغير ذلك. بعدين ثم إلينا مرجعهم رجوعهم إلى الله عز وجل، ثم نذيقهم العذاب الشديد العذاب القوي الغليظ بما كانوا يكفرون بالله ويقولون على الله عز وجل غير الحق. وهذه الأمور تدعونا إلى، هذه الآيات تدعونا إلى أن لا نغتر بهذه الدنيا، وأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولذلك لابد من السير إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، بدون الإيمان والعمل الصالح أنت خاسر، ولن تسعد بهذه الدنيا ولا تسعد بالآخرة. وإذا ظهر أمارات السعادة في الدنيا فإنها أمارات، يعني فإنها سعادة زائفة وهمية ليس لها حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته ويسعدنا بعبادته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.